ما احملش له كادر. الصوم ده لي اني، وبعدين انا اللي اقضي به من غير كادر، يعني بقرار عالي. بقرار ايه؟ بقرار عالي. ليه؟ اشمعنى خد الصوم المنزله دي؟ قال لك لان الصوم هو العباده الوحيده التي لم يعبد بها بشر بشرا. من الممكن في لا اله الا الله واحد برضه يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون الا انت، انت اللي انت، وانت الله، وانت اللي بتنفع، وانت اللي بتضر، وانت اللي بتعمل. يقول خلاص ممكن قوي. طب ادي شهاده ان لا اله الا الله. وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له اخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاه. الله، اذا برضه قرب الصلاه من الممكن ان يتقرب بها الى مين؟ الى بشر. طيب تعالى في الذكر. قال لك يا سلام، ندي هدايا بقى للي حوالين الكبير، ونديه له هدايا ونعمل مش عارف ايه، ونعمل اللي نعمله. اذا فمن الممكن ان يجود الولاء في شهادة ان لا اله الا الله. مفيش الا انت، انت الاوحد. مش قال انا الزعيم الاوحد، قالوها برا على الاول. ومن الممكن انه نخضع له زي ما بيخضع ربنا ونسكت. طيب ومن الممكن ان نديله فلوس وندي اللي حواليه. من الممكن نحج البيت ونكتب في مش عارف الايه. طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك؟ ما حصلتش ابدا. ليه؟ قال لك لان الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم. لان معناه انك تخليه قاعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش، تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك طيب ولا مش طيب. اذا فتلك هي العباده الوحيده التي لم يتقرب بها بشر لبشر. ولذلك قال ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي. ايه؟ خارج عن الايه؟ خارج عن الكادر. والصائمين والصائمات. وقلنا كمان من عظم التكليف الصيام ان الانسان منه حرم الله عليه اشياء تحريم ابدي واحل له اشياء. فالذي ذهب في التكليف لم يألف ما حرم ولا يجي على باله. ما يجيش على باله انه يشرب خمره بقى، ما يجيش على باله انه ياكل ميته، ما يجيش على البال دي خالص، فتصبح عاده ما لا يجي على باله. مش ساعه كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها، هي خلاص انتهت المساله ما فيش. فاراد الله ان يديم لذه التكليف على البشر فاحل اشياء النهارده، والصبح يجي رمضان يقول له حرمت مع انك انت الفها امبارح. ادي حلاوه التكليف. يبقى فيه فرق بين دوام العاده ولذه العباده. يقوم يقول حلال دي انما النهارده لا. وبعد ذلك يجي في الفطر يقول انت حر في ان تفطر او لا تفطر في كل يوم. انما ساعه ما يجي عيد الفطر من التكليف ان تفطر عشان يخرجك عن ايه؟ عن العاده. بقت مش عاده، بقت ايه؟ بقت عباده. والصيام امتناع عن شهوه بطن. وبعدين ده شهوه البطن دي جايه لحفظ الحياه، بياكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياته. قال لك في حاجه ثانيه لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النكاح والتناسل. فجاب بقى حته ايه اللي بيصوموا بيعملوا ايه؟ بيمتنع عن مقوم حياه. وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظين ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظات. نلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثله لجنس المراه، وجاب التكليف فيها مسلمات، وجابها فهم جامع ايه؟ مذكر سالم وجامع مؤنث وجامع مؤنث سالم. الا انه ايضا لاحظ برضو الستر. ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، وقال والحافظات وسكت. برضو مبنيه على الستر ولا مش مبنيه؟ عادوا حاجه ثانيه. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات جابها. وبعدين اعد الله لهم واعد لهن، برضو عمل ايه؟ اعد الله لهم وسكت برضه عن ذكر، مما يدل برضه على انه ايه؟ يقول الستر مقصود ليه، مش اهمال للمراه، ولكن شرف للمراه في ان اسمها ما ايه؟ ما يجيش. ولذلك احنا قلنا ان احنا بنقول على الست هي الاهل، ونقول عليها الايه؟ ونقول الجماعه، ونقول الايه؟

الاثنين ما حبوش البنت تتجوز مين؟ زيد بن حارثة. فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله أخوها ومؤمنة اللي هي زينب أخته. إيه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. إحنا نعرف قصة زيد مع رسول الله، وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السير سرق من أهله، فلما سرق من أهله بيع في السوق على أنه إيه عبد، فاشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه للسيدة خديجة، ثم وهبته السيدة خديجة أم المؤمنين إلى سيدنا رسول الله، بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق إذ رآه جماعة من قبيلة أبيه، فلما رأوه عرفوه فذهبوا إلى أبيه وعمامه وقالوا لهم إن ابنكم وجدناها فيه، جاء القوم بطضهم وقضيضهم وسألوا فإذا به عند رسول الله، فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه القصة، ابننا سرق ولم يكن عبدا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فإحنا جايين لك عشان إيه تعطي ابننا له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه، فإن اختاركم فهنيئا لكم، وإن اختارني فما كان لي أن أسلمه. فرد زيد قال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. ففضل مثل هذا التطرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال إذا نحن نأخذ العادة للعرب عاملينه ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثة اللي هو رفض ده، فسماه زيد ابن ايه ابن محمد، وكان اسمه ايه زيد ابن ايه ابن حارثة. الله يريد ان ينهي في الجزيرة قصة التبني، يعني اخذ ولد من ابيه ودعوى انه ابنه اللي قالها في اول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذه واحدة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قلبين في الجوف لا مش موجودة، أبين لواحد لا، واحد حقيقي وواحد مش عارف لا، امرأة وأم لا، للثلاثة دول ما فيش. فلا إذا أراد أن ينهي قضية مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله أن تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. ومدام سيدنا محمد تبنى مين؟ زيد، وبقى زيد ابن مين؟ ابن محمد. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي مسألة التبني. أدي شق، ومسألة التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي إن امراته ما ياخدهاش أبوه، أبوه المدعى. فإذا المسألة عايزة شقين اثنين، شق ننهي إيه؟ به التبني، وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها المين المتبني، عايزين ننهي الاثنين دول. فينهيها على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله، ومع من؟ مع رسول الله، مع زيد. في ظاهر الامر المسألة صحيح عايزة تعدل نظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدك فعل محمد. حتى الناس اللي يقولك اهو يا سيدي اخذه اهو ربنا، ما هم حاكم كانوا شطار، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا، وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه له اله وانه الرب، الكلام ده كله انت عايزين يكفروا بس كويس كده. ولما فطر الوحي عنه مده ام فرحوا، شوف قالوا ايه بقى، ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنا في الهجر آمنتم بأن له رب يكفوه؟ عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه، عايزين يكفروا بس كده. طب الاول كنت بتقولهم ده مدعش، اشمعنا دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه؟ ولذلك قال ما ودعك ربك وما قال وبيرد عليهم. كلام حلو قوي. اذا المسألة فيها شقين، الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى، ان الابطال ده هيجي ابطال بفعل لرسول الله يمكن يشمته فيه، يقول لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهاله الله، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذا المساله عايزه، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضيه علاج رب، لإنفاذ الأمر في نصرة حبيب له وهو رسوله. ما يجيش يشوش عمل الرسول فيقول إيه؟ ادعوهم لآبائهم هو أكثط عند الله. شوف الجملة، هو أكثط عند مين؟ إن كنتم عملتها محبة وعدل في إنكم تحبوا الولد وعملته ابنكم ده قسطم منكم عدل، بس عدل بشري، لكن أنا عندي عدل أحسن من كده. فالكلام اللي أنا بقوله أنت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن أنا حكمي أقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك إلى حكمه ويديك الشرف ده بأن لك الأصل أنك مقسط، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال وأقسط، كأن فعل محمد كان قسطا، كأن فعل محمد كان عدلا، بس بقانون ايه؟ البشر. ومحمد جاي عشان ايه يعمل؟ مش بقانون البشر ده، يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب، رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنازل عن ابوه، تنازل عن ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد ابن حارثة تاني، بقى بعد كان زيد ابن محمد، يبقى لازم ينصفه. ينصفه العلم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه، فلما قضى زيد منها وطرا. فهو حرم أن زيد بن محمد، ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه العظمة دي؟ دي تفرح من بقى؟ يبقى قبل عمل ايه الاثنين هنا بقى. وما كان، كلمة ساعة ما تسمع وما كان دي لا يمكن أن يرد في باب العقل، إن فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله يأخذوا أمره هم يقفوا فيه. ما كان لهم وحودي جحد لهذه القضية، وإلا فما بقاش لا إيمان لا بالله ولا رسول. طب معنى ذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، طب ده أنت يا رب أثبتت الاختيار مش كده؟ أثبت ولا ما أثبتوش؟ أم قال لك إيه، وقصة الاختيار دي قصة طويلة، فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعل، وشيء في إيجاد التكليف ملهمش خيار في إنهم يجيبوا الشيء المكلف به. إنما أنا إذا كلفتهم أنا صاحب التكليف، أنا اللي كلف، كلهم يطيعوه أو ما يطيعوش ده موضوع آخر. يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين. هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على هواهم، انا اقول وبعدين تركت لهم الاختيار في انهم يقبلوها او. وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى؟ يرتضوا الامر. القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه، هي وزوجات النبي مرة واحدة كده يمسكوا دي مرة ويمسكوا دي مرة. قال لك يا أخي ده محمد البيت عجبته فحب ان زيد يطلقها، خلى البيت تشاغب زيد عشان يطلقها. وبعدين هو يقول لهم يا أغبياء، أولا زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة رسول الله وهو اللي مكلف بإدارة أموالها وإدارة شؤونها وبدارة كل حاجة، فكان يقدر من الأول تأخذها ويتجوزها. يقول ده بنفس القرآن، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، بتخفي بتخبيه، ولكن ربنا قفش. يقول له طب خلينا برضو هيك ونفهم النص، وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن أردت أن تعرف ما الذي أخفاه رسول الله فخذه مما أبداه الله. مش هو قال له كده؟ قال له انت بتخفي في نفسك اللي هقوله، فبدي شوف ربنا قال ايه، فاللي اخفته انت هو اللي ربنا حي ايه وقال ربنا هيقوله. تبقى انت تقول لا بيخفي ويه، ما بيخفيش ولا اي حاجة، لان انت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقوم اللي حكم بيننا وبينكم ايه؟ نشوف ابداء الله، ما الذي ابداه الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقولوا ان محمد انشغل قلبه بها ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوف القصة من الأول. حينما ذهب رسول الله برسوله ليخطب زينب، ظن أخوها عبد الله وظنت هي وظنت حمن أختها إن الرسول هيخطبها له، فلما قال عبده الحكاية بقت وحمنة طلعت بقى فيها وبقت شغلانة وعبد الله أخوها وزي كنا فاهمين إنه هيخطبها للعبد بتاعه، فقالوا لنا ده هو خطيبها للعبد بتاعه. قالت ده كلام عن الله، مالناش فيه كلام، ما دام كلام ربنا مالناش فيه ايه. وقبلت ان تتزوج مين؟ ان تتزوج زيد. طب انتوا بتقولوا انشغل به، طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش، وزينب بصراحة كده محتكرة، وزينب نظرة الى انها قرشية ومش عارف بنت عمة رسول الله وهو مولى وعبد، زي ما يقولوا عندنا منكد عليها عشته. انما كنا ربنا امر خدني جوز، انما ما تاخدش قلبي بقى، بالامر للقالب، خد قالبي انما قلبي لا. جيت كرجل دي ما تتعبه، لكن حبه لرسول الله، وكون رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له ده شرف كبير، مش عايز يملط من الشرف ده. نقوم يجي نقول ابحثوا في علاقة المرأة بالرجل قبل ما نبحث أي حاجة. الذي خلقنا خلق الرجل المرأة لمين؟ للرجل. ولذلك العربية لما جت توصى بنته أم إياس لما خطبها الحارس، وأم إياس كانت ذكية، فما بتوعظها بتقول لها أي بنية إنك لو تركت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها، لأنك أنت يعني ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس، مش عايزة. ولكن الرجال للنساء خلق ولهن خلق الرجال. وإحنا قلنا زمان يستطيع الرجل أنه يعيش ابنته أحسن عيش مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وهيص، إنما ما يقدرش ينام في حضنها، تقوم مهما كانت في النعمة نفسها تتوق إلى هذا. ولذلك أدي السبب في إن ربنا بيقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليه؟ لأنه يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة وأزيد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون. نعم. وبعدين قالت لا، وإن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني ما كناش نقول لك نصيحة، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. كلام جميل. الشاهد إن الرجل للمرأة والمرأة للرجل. مهما عملت على البنت أسوار من عز وأسوار من جبروت برضو تنخيل كده لما تشوف ويفوت عليها بس، ولا امها، لان امها مقدرة المسألة بتجربة، تبقى هي اللي هتنجن. يمكن البنت لسه ما عدعوتش حاجة، انما امها تبقى هي اللي سيطرة. يبقى اذا المسألة بالنسبة لزيد كانت صعب، لان الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل كما قال خالق الرجل وخالق المرأة، قال لتسكنوا إليه هذه واحدة، وجعل بينكم مودة هذه الثانية، ورحمة يبقى ايه ثلاثة. يبقى اول مرحلة ايه؟ السكن. السكن فيه ايه؟ سكن، سكن من حركة الخارج، اطمئنان، راحة. يجي ينام على رجليه تمسح له راسه، تمسح عرقه، تدهلك له رجليه، سكن. ويقعد بقى يسير ويا ساكن كده 24 مرة. هذه المرحلة اسعد مرحلة. فإن امتنع السكن لمنغصات الحياة يبقى على الأقل خدوها من باب المودة. طب ده انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مدة طويلة كده وياه يبقى عشرتك له ومودتك له لها ثمن، تقوم تستحمله بعض عشان المودة اللي كانت، ما عادش مودة لا سكن ولا مودة. فليرحم الرجل امرأته إن لم تكن على وفق ما يريد عجزت نرضت عيت يبقى رحمة بقى، وهي برضو بالشكل دي يبقى كم مرحلة؟ سكن مودة ورحمة. لم يجد زيد في الحكاية دي لا سكنا ولا مودة ولا ما رحمتش انه عبد، فبقت منغطة عليه حياته. فيروح يشتكي لمين؟ لسيدنا. بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه اللي مقعدك، خدوها بغير النبي كده كان يقول له ايه اللي مقعدك، فهي ما تستهلكش انت مش عارف. الله عمال بقى انما يقول له اتكل امسك عليا كده الله. يبقى ده كلام متناقض. شيء اخر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزة؟ لماذا لا تعدلون به الى مرتبة الانصاف انه ارغمها على ان تتزوجه وهي بنت عمته قرشية وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضية لا هي ولا اختها ولا اخوها؟ طب لما يشوف انها الان ويلا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الحاجة اللي حصلت دي ويضمها اليه تبقى ام مؤمنين. ثم ما الذي منع رسولا قال الله انه بشر من ان تكون له سواه؟ الرسل اللي كل اللي سبقين كان لهم هذه الأول، وده فيها ايه؟ ده على فرض يعني، لكن الناس لم يحسنوا الايه الظن. والذي يدل على انها ترتيب رباني صرف انك انت تجد المسألة الرياضية موجودة في الإيمان بتاع مين؟ سيدنا وزيد وزينب. انت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني ايه خليك رياضي؟ خد المسألة رياضة يعني، اما تنهزم في كورة ولا تنهزم في حاجة خلاها ايه ما تعملهاش يعني ايه؟ كماش قضية وعداوة، خليك ايه؟ رياضي. في رياضة ايمانية، رياضة ايمانية. ام قال لك يا اخي ده القرآن بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايوه بيخشى الناس. ما هي الخشية اولا؟ الخشية نوعين، فيه خشية من شيء تخاف أن يضرك، وفيه خشية استحياء ما يقدرش يضرك إنما تبقى تستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا، قول إيه؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى إذن المسألة الخشية اللي بيحبها محمد إنهم حيمسكوا سيرته كفار يقولوا شوف يا أخوان تزوج امرأة متبناة. ما هو يا ولاد الايه احنا الغنى التبني، ما دام الغنى التبني ما تبقاش في حجة. ده الكلام ده لو ابطل التبني وهو ده احنا بدنا نلغي حكاية التبني. يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله؟ يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين؟ يقول له ده انت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهلية، تبقى انت الاول واحد تتحمل انها تكون على ايدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي او يستحي من ان يقول الناس فيه بده يبرع عرضه من اللذاله، يبقى مش خايف منهم. زي ما واحد بده ما ياخذش موقف الشبهه، ورسول الله عودنا ما مرش عليه الصحابه وهو يتكلم مع امراته صفيه وهي في حجاب، فلما راه الصحابة لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما انها صفية. بده يعمل ايه؟ ينفض عن نفسه اي شبهة. قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوف على رسلكما ما تجروش، ما تعملوهاش جميلة فيه، انكم يعني بدكم تسطروا مش عايزين تفضحوا، مش عايزين تفتشوا وراي. على رسلكما انها صفية. الله. اذا رسول الله عنده استحياء. لا ادل على هذا من انه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكة فاتحا وسماهم الطلقاء، كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، اهدر دمه لانه نال من رسول الله كثيرا. فلما أهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه، يعني يطلب من رسول الله الأمانة لعبد الله بن سعد. فما رد عليه رسول الله، سكت وكان ينتظر ان حد يخلص عليه. لكن عثمان رضي الله عنه اعاد السؤال وكرره، فلما استحى رسول الله من عثمان امن عبد الله. فلما امنه وخد سيدنا عثمان عبد الله وخرج من مخبر رسول الله، شوفوا بقى العظمة. قال رسول الله: ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله؟ عرفوا أنه مرضيش يدي الأمان لسيدنا عثمان أول أمر، يبقى معناها أنه مش إيه، مش راضي. قال لهم: أما كانش فيك واحد رجل رشيد يقوم للرجل ده ويقتله وريحنا، ونبقى سبق السيف العزل سيدنا عثمان ما خلاص المسألة انتهت، حيث تعمل في إيه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عيني كانت في عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله، لكنك لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.